منهم بعض أبنائه كسالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار وهو يعد من مواليه أيضا وسعيد بن يسار. وهذه الرواية شيخ الإمام مسلم فيها حرملة بن يحيى. وحرملة بن يحيى مرت بنا ترجمته كثيرا، الحمد لله فيكم الله سبحانه وتعالى، وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، الحمد لله فيكم الله يصلح بالكم، الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم، جزاكم الله خير. نعم طيب، جزاكم الله خير. نعم، أما حرملة بن يحيى فهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي، يعني من تلاميذ الإمام الشافعي، قال إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجة. هذا هو حرملة بن يحيى. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن ابن مسلم، عبد الله بن وهب. نعم، قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، أليس كذلك؟ اجبك انت اليوم يا قال عندك مع من قال في أحد مقرون مع هذه الرواية الثانية، مو هي الرواية الأولى. قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال حافظ عابد ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني يونس، ويونس أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو زيد مولى آل أبي سفيان، أو أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. وروايته هنا عن الزهري، لكنها رواية متابعة، والمراد بابن شهاب هو الزهري، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، وكنا أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. في هذه الرواية يروي عن سالم، وسالم وابن عبد الله بن عمر رضي الله، عبد الله بن عمر رحمه الله، وهو من الفقهاء، من فقهاء أهل المدينة من الطبقة الثالثة. قال: عن عبد الله عن أبيه، أو عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسبح، ومعنى يسبح يعني يصلي النافلة على الراحلة قبل أي جهة، أي نحو أي جهة توجه بها في سيره، ويوتر عليها أي يصلي عليها صلاة الوتر يعني على الراحلة، إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أي لا يصلي الفريضة على الراحلة، وإنما يصلي الفريضة في الأرض حيث ينزل ويصلي بأصحابه. أما النافلة فإنه يصليها على الراحلة. وهذا الذي أشار إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يتأول قوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وحدثنا، يعني ساق رواية أخرى، وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى. في هذه الرواية قرن الإمام مسلم رحمه الله رواية حرملة برواية عمرو بن سواد، وقد مرت بنا ترجمة عمرو بن سواد، مرت بنا أيضا ولم يحضرني. نعم، ما نسامع حديث ايش؟ ما نسامع ماذا تقول؟ نحن بنسأل عن رواية عمرو بن شداء ابن سواد. عمرو بن سواد مرت بنا ترجمته على كل حال، يعني نعود إليه مرة أخرى. قال وحرملة، قال يعني كل من عمرو بن سواد وحرملة أخبرنا ابن وهب، وساق الحديث بنفس الرواية السابقة، لكنه هنا أورده عن عبد الله بن راد ابن عامر بن ربيعة. وعبد الله بن عامر بن ربيعة في هذه الرواية يروي الحديث عن أبيه، وكأن الإمام عبد الله بن وهب في كتابه روى الحديث من طريقين: من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، ومن طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة. قال: أخبره أن أباه وأبوه هو عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث عبد الله بن عمر، إذ رواه عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر من أنه يجوز أن تصلى السبحة يعني الصلاة النافلة على الدابة، ولا يلزم أن تتوجه الدابة إلى القبلة. فيصلي إلى حيث توجهت به راحلته، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر حيث ذكر إنه مر صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل من مكة متجه إلى المدينة، وعندئذ تكون راحلته على خلاف القبلة. وكذلك الحال في الرواية التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على الدابة وهو متجه من المدينة إلى خيبر، وهذا التوجه على خلاف القبلة مما يدل على أن صلاة النافلة يتعاون في استقبال القبلة فيها. نعم، الأصل أن من يصلي يستقبل القبلة، خصوصا إذا لم يكن شيء يمنعه، فمن يصلي على الأرض أو يصلي على الأرض فيتعين عليه أن يستقبل القبلة، لأن الله تعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإنما رخص لمن يسافر أو لمن يركب الدابة وتتجه به إلى غير القبلة، فإنه لا بأس أن يصلي ولا بأس أن يسبح على الدابة. وعندئذ يسقط شرط استقبال القبلة، وهذا على سبيل الرخصة، على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة. ثم قال قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين. هذا الحديث جاء ومر بنا سنده، وهو من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم رحمه الله في كتابه بهذا الإسناد. محمد بن حاتم هو ابن بزيع شيخ الإمام مسلم من الطبقة العاشرة، ويروي في حديثه هذا عن عفان بن مسلم، وهو أيضا ممن سبق أن ترجمنا له، عن همام عن أنس بن سيرين. وهذا الحديث حديث أنس بن سيرين يقول إنهم استقبلوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما قدم إلى الشام، لكنهم رأوا أنسا رحمه الله تعالى، وهو رأوا أنسا رضي الله عنه وهو همام بن يحيى ابن دينار العوزي أبو عبد الله أو أبو بكر، قال ثقة ربما وهم، يروي عن أنس بن سيرين. أنهم لقوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في عين التمر، وهي مكان أو محلة أو قرية من قرى الشام. ها؟ همام بن يحيى، أنا ذكرت لكم ترجمته قريب. ها همام ابن يحيى. الآن سبحان الله، الآن عما قبل قليل ظهر لنا ترجمته في ال... لا حول ولا قوة إلا بالله. همام بن يحيى ابن دينار العوزي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، ثقة ربما وهم، من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100. طيب، فهذه الأحاديث كلها دلتنا على شيء واحد، وهو جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر. قال تلقينا، فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي ووجهه ذاك الجانب. قال وأومأ همام عن يسار القبلة، يعني إلى جانب الجهة اليسرى من القبلة. فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة. والسائل هنا إنما هو أنس بن سيرين يسأل أباه، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل لم أفعله. فكأنه أخبر أنه تأسى بذلك، أو تأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها سنة. نعم، ما اسمك؟ أنس بن سيرين. يسأل أنس، أنس بن سيرين يسأل أنس. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الباب بقوله باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته حيث توجهت به نافلة ناقته، حيث توجهت به ناقته. وفي رواية يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وفي رواية كان يوتر على البعير. وفي رواية يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين. قال وشرطه أن لا يكون سفر معصية، وهذا الشرط اشترطه الفقهاء لا من أجل النافلة على الدابة، وإنما هو شرط في مطلق السفر، في مطلق القصر، لأنهم يستثنون سفر المعصية من القصر ولا يجيزون لمن يريد أن يقصر السفر، أن يقصر الصلاة في السفر، يريد أن يقصر الصلاة في السفر إذا كان سفره سفر معصية. قالوا لأن هذه رخصة الله جل وعلا رخصها للمسافر إذا كان سفره للخروج في الجهاد في سبيل الله. إذا خرج المسافر للجهاد في سبيل الله فله أن يقصر من الصلاة، وفهم العلماء أن القصر إنما يكون في السفر المباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في غير سفر الجهاد، ولما سئل أن الله تعالى إنما شرع لنا قصر الصلاة إذا كنا خائفين من القتال أو خائفين من العدو، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله بأنها رخصة رخص الله لنا فيها القصر وتصدق علينا فيها، حيث قال رخصة تصدق الله بها عليكم. ولهذا استثنى بعض أهل العلم أن السفر إذا لم يكن طاعة أو مباحا فلا يجوز فيه قصر الصلاة، ولذلك قال هنا وشرطه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره. ثم بين من هو العاصي في سفره، قال وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقا والده وكذلك والدته، ولو قال أو عاقا والديه لكان أنسب، أو آبقا من سيده، وهذا خاص بالعبد، ومعنى آبق يعني فار، أو ناشزة على زوجها، وهذا خاص بالمرأة التي تسافر بغير إذن زوجها. قال ويستثنى المتيمم، ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، يعني ولو كان سفره سفر معصية. قال وتلزمه الإعادة يعني يعيد الصلاة، وهذا القول يعني فيه صعوبة. قال وتلزمه الإعادة في الصلاة على الصحيح سواء قصير السفر وطويله، وهذا في من كان سفره سفر معصية، يعني المسافر سفر معصية يلزمه الوضوء وليس له أن يترخص، وإن لم يجد ما يتوضأ به يقول يتيمم ويصلي لأنه لا يجوز له ترك الصلاة، لكنه يلزمه إعادة الصلاة مرة أخرى، يعني إذا رجع إلى البلد ووجد الماء يعيد الصلاة. وهذا مبني على أن العاصي ليست له رخصة. قال تعالى فيجوز الترفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد، يعني لو كان راكبا في أثناء البلد ليس له أن يتنفل. قال وعن مالك إن أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، يعني لا يجوز أن يصلي على النافلة، أن يصلي على الراحلة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال وقال أبو سعيد الصخري من أصحابنا يعني من الشافعية يجوز التنفل على الدابة في البلد. قال وهو محكي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني من الصحابة، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة يعني من علماء التابعين أو أتباع التابعين. قال وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، أي لا يجوز أن يصلي المكتوبة على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح، على الصحيح في مذهبنا يعني عند الشافعية. لكن كما هو معلوم أن أهل العلم استثنوا من ذلك يعني ما لا يمكن توقفه كالطائرة والباخرة، لأن الإنسان لا بد أن يؤدي الصلاة ولا يتمكن من أدائها، خصوصا وأنها قد لا تصل ولا تنزل إلا بعد خروج الوقت، فاستثنوا من ذلك الطائرة. إذا تأكد الراكب أن الطائرة لن تصل ولن تنزل إلا بعد خروج وقت الصلاة الثانية إن كانت وقت جمع، أو بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر، فإنه يصليها على الدابة يعني على الطائرة. وهكذا الأمر بالنسبة للباخرة. قال فإن كانت سائرة يعني الراحلة لم تصح يعني الصلاة على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل تصح كالسفينة فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في ركب وخاف لو نزل الفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر. قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر. قوله ويوتر على الراحلة، قال فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت، وأنه سنة ليس بواجب. قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب، يعني الوتر، ولا يجوز على الراحلة، قال دليلنا هذه الأحاديث يعني التي ورد فيها التصريح بأن النبي صلى الوتر على الراحلة مما يدل على أن الوتر سنة وأنه يجوز أداؤه على الراحلة. قال دليلنا هذه الأحاديث فإن قيل فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله على الراحلة له على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر. فإن قيل الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق قلنا هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور يعني الفرد تفريق وهذا الحكم عند الحنفية لأن الحنفية هم الذين يفرقون بين الركن والواجب أو بين الفرض والواجب ويقولون إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ولذلك يفرقون بينهما. أما الجمهور فإنهم يرون أن الفرض والواجب شيء واحد ولذلك الحكم فيهما واحد. قال قلنا هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة ولو سلم لم يحصل به معارضة يعني لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى على الدابة صلى الوتر. هذا معنى قوله ولم يحصل به معارضة والله أعلم. وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة يعني قائدها فيجوز له إلى غيرها لحاجة. قال عن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث وجهت يعني السفينة لكل أحد. قوله يسبح على الراحلة ويصلي سبحته أي يتنفل والسبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة. وقوله حيث توجهت به راحلته يعني في مقصده. قال أصحابنا فلو توجه إلى غير المقصد فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا يعني لا يجوز. قوله وهو موجه إلى خيبر قال هو بكسر الجيم أي متوجه ويقال قاصد ويقال مقابل. وقوله يصلي على حمار قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أي أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس يعني عندما توجه إلى الشام كما ذكره مسلم بعد هذا. ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه يعني في كتابه الذي تتبع فيه الصحيحين. قال: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو النظر، لأن الثقات نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة. قال: والشاذ مردود، وإن كان مردودا لكنه لا يطعن ولا يضاعف ناقلة، وإنما منتهى ما يدل عليه أن هذا الحديث أخطأ فيه الراوي مع أنه ثقة. قال: والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم. وقوله: تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام، هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم. قال: وقيل إنه وهم، وصوابه أنه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قال: قلت: ورواية مسلم صحيحة، ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.